العلم. قال فالمتبع أعلمهم. قال وإن فرض استواءهم. طب لو فرضنا فرض جبلي أن الجميع في مرتبة واحدة من العلم. قال وإن فرض استواءهم. قال ففرضهم نادر. هذا فرض إيش؟ بالفعل هو نادر. حتى في زمن الأئمة نادر أن يستووا باستفاء كليا في العلم. نعم لابد أن تجد بينهما ترجيح أو تفاوت. قال وإن فرض استواءهم. قال ففرضهم نادر. صورة نادرة. لا يكاد يقع. قال فإن اتفق. يعني ممكن أن يقع. قال فإن اتفق فإدبار الرأي عن جميعهم. مع تناقض المطالب والمذاهب محال. ايش يريد ان يقول؟ يعني اقول لك ايها السامع لا تفكر كاننا نقول نجمعهم جميعا في مجلس واحد ونقول ما اتفقتم عليه هو الذي يعمل به. يقول هذه مسألة من طبائع البشر واختلاف المذاهب والاراء مسألة قد تكون ايش؟ مستحيل. وهذا كلام صحيح. نعم. قال فالوجه. انظر هنا يعني حتى لا نقول بانهم يجتمعون. قال فالوجه ان يتفقوا على تقديم واحد منهم. يجلس هؤلاء العلماء ويتفقوا على تقديم ايش؟ واحد. نعم. فإن تنازعوا وتمانعوا ما حدث اتفاق. قال وأفضل أمر إلى شغار وخصام. قال فالوجه عندي. وهذه كذلك في مسائل فقهية كثيرة التي سأشير إليها. قال فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع. نرجع إلى شيء القرعة. وهذا مسلك شرعي كذلك. قال الإقراع فمن خرجت له القرعة خذ. المهم أن هذا كلام كله يؤكد ما نريد أن نثبته أنه في حال غيبة الإمام والخليفة لا تقف الأحكام الشرعية الواجبة على المسلمين الواجب على المسلمين إنفاذها والعمل بها، وإنما يقوم بهذه الأحكام عن طريق من؟ عن طريق تقديم أهل العلم، عن طريق تقديم أهل العلم. نعم. ونفس المسألة تكلم فيها الشيخ الإسلام الهنية بكلام طويل في المجلد 34 وذكر أن الأحكام الشرعية والحدود هي على الأصل، هي على الأصل أو في الأصل مخاطب بها مجموع الأمة، مخاطب بها مجموع الأمة، وهذا تجده في كل القرآن الكريم، تجد أن الخطاب بالواجبات بصفة أي شيء بصفة الجمع. بصيغة الجمع. ما معنى هذا؟ أن الخطاب هذا موجه للأمة، صحيح؟ إلا أن الأمة تنيب عنها من؟ تنيب عنها من؟ الإمام. فالإمام هو نائب كما قلنا، نائب عن الأمة بمجموعها في إقامة شرع الله بينهم، صحيح؟ فإذا غاب الإمام نرجع إلى الأصل، فيبقى الخطاب مخاطب به من؟ مجموع الأمة. نعم. تكلم كلام طويل رحمه الله، فقال: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، خطابا إيش؟ مطلقا، خلاص أن هذا الخطاب يتجه إلى المسلمين كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا. خطاب ايش لمن هذا؟ للمؤمنين. ولكن جميع المؤمنين يقوم بها. لا، علمنا الشرع ان نقدم من بيننا رجل تتوافر فيه شروط كذا وكذا وكذا هو الذي يقوم بإنفاذ هذه الامور او ايقاع هذه الاحكام على وجه الصحيح. قال وقوله تعالى كذلك والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. فقال ايش؟ فاقطعوا. وقال وهذا كما قلنا في سائر الاحكام. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. الخطاب لمجموع الأمة. وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبلوا كذلك بصفة الجمع. قال ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل قد نذكركم بها كثيرا أن كل واجب لابد فيهم أمرين من العلم ومن القدرة. من العلم وإيش؟ من القدرة. قال ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه حتى يقول فاقطعوا لابد ان يكون لديك قدره على ايش؟ على القطع، صحيح؟ فلا بد ان يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم. قال وقد علم ان هذا فرض على الكفايه. اقامه الحدود فرض على اي شيء وليس فرض على الايام، فرض على الكفايه. قال هو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. قال فقوله تعالى كتب عليكم القتال. قال ايش؟ كتب عليك ام كتب عليكم؟ عليكم اي على من؟ على الامه. قال عليك أيها الإمام. قال عليكم على مجموع المسلمين. قال وقوله تعالى قاتلوا في سبيل الله. قاتلوا الخطاب للمجموع. وقوله تعالى كذلك إلا تنفروا يعذبكم. قال ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين. ثم قال في بيان وجه أن يقوم الإمام نيابة عن الأمة بتنفيذ هذه الأحكام. قال ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين. ثم قال والقدرة هي السلطان. صحيح؟ شرط الوجوب هو القدرة. والقدرة متوفرة في حق من؟ في حق السلطان. من هذا الوجه تعين على السلطان إقامة الأحكام والحدود. قال والقدرة هي السلطان ولهذا وجب وجود القدرة عنده ولهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان وقومه. على ذي السلطان وإيش؟ وقومه. ثم تكلم كلاما كثيرا إلى أن قال رحمه الله والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوب. هذا المطلوب من الشرع. الشرع طلب أن تقام هذه الواجبات على أحسن وجوب سواء قامت على يد السلطان أو على يد غيره. فإن قامت على يد السلطان أو على يد من غيره. قال رحمه الله والأصل أن هذه الواجبات

رابعا حول من له حق المودع. من له حق المودع، من الذي يجوز له الشارع أن يعقد هذه المودع أو هذا العقد الهام لما يترتب عليه من أثار؟ نعم، مع أهل الحرب. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم تقريبا في مسألة هامة بل هامة جدا، هي مدة المودع. مدة المودع، نعم، هل هذه المودع لها مدة أم ماذا؟ ويكون معنا في هذه النقطة الخامسة تقريبا أربع مسائل، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما فيه نزاع. نعم، فنقول أولا اتفق العلماء أي أن المسألة فيها إيش؟ خلاف، أي أن الإجماع انعقد على هذه المسألة الهامة بل هامة جدا، ورغم أنها محل إجماع لأن كثير من الناس خاصة في عصرنا نعم يتلاعبون بها، وهي أنه لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا مع الكفار مع أهل الحرب على اختلاف أديانهم من يهود ونصارى أو وثنيين لغير ذلك من ملة كفر مختلفة، لا يجوز لهم أن يعقدوا معهم موادعة مؤبدة. موادعة إيش؟ مؤبدة. ما معنى مؤبدة؟ ليس على أي شيء، ليس على وقت معلوم، ليس على وقت معلوم. لا يجوز أن تضع الحرب أو زره بين الكفار وبين المسلمين على صورة التأبيد. هذا المتفق أهل العلم على منعه منعا باتا، منع أي شيء منعا باتا. ومن ثم يتبين لك مدى الباطل الذي يغش عصرنا حول أي شيء شاب سلام مع من؟ مع يهود. نعم، وأنه يراد لهذه الاتفاقيات أن تكون هي الصورة المشروعة بين المسلمين وبين اليهود. نعم، بل تجاوز الأمر أبعد من ذلك، فيراد بمجرد الشعور الفطري، بمجرد الشعور الفطري الكامل في نفس كل مسلم وإن لم يكن ملتزما بدينه بصورة حقية، يراد لهذا الشعور أن ينزع، يراد لهذا الشعور الفطري الذي يتمثل في بغض اليهود أن ينزع. نعم، فيما يعرف بلغة العصر بالتطبيع. نعم، فنقول انعقد الاتفاق من أئمة الفقهاء رحمه الله على أنه لا يجوز مثل هذه الصورة، صورة التأبيد، تأبيد المودعة أو الهدنة أو الصلح أو السلم بيننا وبين أعدائنا. نعم، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، لماذا هي المسألة؟ كل إجماع كما تعرفون مسألة الأصول ينبني على نص إما من الكتاب وإما من السنة. لأن لو قلنا بجواز عقد الهدنة أو المودعة المؤبدة بيننا وبين الكفار، هذا في إسقاط لأي شيء، إسقاط للجهاد بالكلية، إسقاط لهذا الصرح العظيم الذي هو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه ذروة السلام إيش الإسلام. وفيه من الأدلة التفصيلية التي مرت معكم الشيء الكثير. نعم، في بيان أن الجهاد في التحقيق هو أصل، هو فرض إيش؟ فرض كفاية. الأصل الجهاد في التحقيق هو فرض أي شيء كفاية، بل اختلف أهل العلم، فنمر معنا هذه المسألة تذكرون، اختلف أهل العلم في الحد الذي يتحقق به هذا الفرض الكفاية، هل مرة في السنة أم أكثر أم أقل؟ تذكرون هذه المسألة؟ مهمة أن أقل ما قيل من هذه المسألة أنه كم؟ مرة واحدة في السنة، ونحن رجحنا تبع الأهل العلم أنه لا يقدر بأي شيء بعدد وإنما يعلق بأي شيء بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان للمسلمين قوة وشوكة على أن يناجزوا أعدائهم مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة في السنة واحدة فهذا واجب عليهم، فالواجب مربوط بأي شيء؟ بالقدرة لا بالعدد، وهذا قول الله تعالى أعلى وأعلم كما مر معنا مرجوح. المهم أن القول بتأبيد الصلح بيننا وبين الكفار يؤدي إلى إسقاط هذا الركن العظيم، يؤدي إلى إسقاط هذا الفرض الهام الذي هو فرض كفاية كما مر معنا، بل نحن الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على أن الجهاد فرض على الكفاية. نعم، هذه المسألة. والمسألة الثانية، اتفق العلماء كذلك على جواز الموادعة المؤقتة بوقت معلوم. نعم، وصنفت لماذا أفرضناها هذه المسألة رغم أنها بديهية. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه يشرع لنا أن نتفق مع الكفار على أن تضع فرض بيننا وبينهم أو زرها فترة من أي شيء من الزمن، فترة من الزمن، وهذه الفترة تكون معلومة لنا ومعلومة لهم. على سبيل المثال نقول بيننا وبينكم هدنة من الآن لمدة شهر، صحيح؟ ففي أول الشهر أو على رأس الشهر القادم تنتهي أي شيء الهدنة، هذا وقت معلوم أم ليس معلوم؟ ليس معلوم. شهر، شهران، ثلاثة، أربع، سنة، سنتان، ثلاثة، أربع، خمسة، ستة، ثمانية، تسعة، عشرة، صحيح؟ مفهوم كل هذا وقت أي شيء معلوم. يجوز لنا أن نتفق مع الكفار على ترك القتال فترة من الزمن، شهر، شهران، إلى عشر سنوات، هذا محل أي شيء؟

مبنية على المصلحة بالإجماع، فالآية مقيدة بالمصلحة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها كما بينا. ثانيا بناء على أنه لا يظهر تحقيق وجه الحصر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية على إمضاء الصلح لمدة 10 سنين، فكما قال البرتي وكلامه متجه أن هذا أمر ليس من المقدرات، أمر من المقدرات. هذا هو مسألة على المسألة الرابعة، وهي مسألة يعني فيها شيء مطول وفيها شيء كبير من الأهمية، كبير من أي شيء من الأهمية. نعم، هذه المسألة الثالثة التي مرت معنا. المسألة الرابعة في هذا البحث مدة المواداة هي المواداة المطلقة، المواداة شيء المطلقة. مر معنا في المسألة الأولى المواداة الإيش؟ المؤقتة أو المحددة أو المعلومة، أي معلومة الأجل، يعلم أجل انطباعها بين الفريقين. هذه الصورة، الصورة الرابعة بخلاف الصورة الثانية، هذه الصورة الرابعة بخلاف الصورة إيش؟ الثانية. نعم، هناك مدة بين الفريقين، ولكن هذه المدة مجهولة أو غير معلومة أو غير محددة، أو ما يسمى بالعهد المطلق، أي ما يسمى شيء بالعهد المطلق. قال ابن القيم في تعريفه في أحكام أهل الذمة، وهناك مسألة هامة، هناك مسألة هامة، أن هذه المسألة مسألة العهد المطلق أو الهدنة المطلقة والمودعة المطلقة تكلم فيها البعض من المعاصرين يعني، ولم يوفق لوجه الصواب فيها. نتيجة المسألة هامة جدا، نتيجة المسألة هامة جدا، وهي تحرير محل البحث. هذه مسألة هامة هامة هامة هامة، كثير من الناس يأخذون في كثير مسائل على وجه الخصام والخلاف والنزاع. نعم، وقد يكون قصد الجميع واحد، قد يكون قصد الجميع إيش؟ واحدة، ولكنهم لا يتفقون. لماذا؟ لأنهم ابتداء لم يحرروا محل النزاع، فتجد أن الخلاف خلاف لفظي، تجد أن الخلاف خلاف أي شيء لفظي، ولكنه ابتداء لم يتفقون إلى هذه المسألة. هذه واحدة. المسألة الثانية أن الإنسان قد يبني صرحا كبيرا مثلا على سبيل المثال من الرد والإنكار والتشغيل وأوجه البطلان إلى غير ذلك على معنى، على أي شيء؟ على معنى، صحيح؟ الذي قصده هو حق، الذي قصده من الإنكار على هذا المعنى والإبطال لهذا المعنى هو حق، صحيح؟ ولكنه يحمل هذا المعنى عنوانا أي شيء؟ عنوانا خاطئا، عنوانا أي شيء خاطئا. على سبيل المثال يأتي إنسان في الحديث عن العهد المطلق أو الصلح المطلق أو المواداة المطلقة، صحيح؟ فيعرف ابتداء المواداة المطلقة بتعريف المواداة المؤبدة، انتبه، بتعريف المواداة شيء، فيقول هي أن تضع الحرب أو الزراعة بين الفريقين على صورة تأبيد، صحيح؟ ثم يبدأ في الإنكار وفي الرد على هذا المعنى، صحيح؟ رد من ناحية المعنى متجه أم غير متجه؟ متجه، لكن هل هذا هو العهد المطلق؟ لا. هل هذا تعريف الفقهاء للعهد المطلق؟ فلا بد من تحرير أي شيء محل البحث أو تحديد المصطلح. هذه مسألة دائما نبه يعني دائما ننبه عليها لو تذكرون، خاصة في أحكام الجهاد كما مر معنا في أبواب الغنيمة وما يتعلق بها من المسائل. لأن فالبعض عندما تحدث في هذه المسألة خلط بين ثلاث مسائل، خلط بين ثلاث مسائل، بين الموادعة التي تزيد على 10 سنين، وبين العهد المطلق، وبين العهد المؤبد، وبين العهد المعلق بالمشيئة، وبين العهد المعلق بأي شيء بالمشيئة. فابتداء انفصل بين العهد المطلق وبين العهد المعلق بالمشيئة، وكلاهما واحد، وكلاهما إيش؟ واحد كما سنبين. ثانيا أدخل العهد المطلق تحت أي شيء؟ العهد أي شيء؟ المؤبد، العهد المؤبد. ثم حكر هذه بصورة غير مقبولة في الحديث عن المواداعة إلى ذات 10 سنين. فلا بد من تحرير محل البحث ابتداء، لا بد أن تتصور المسألة التي أنت تنهض أو تقوم ببحثها تصور صحيح، ثم تبدأ تبحثها بعد ذلك. فنقول قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة في تعريف المواداعة المطلقة، وقد عقد فصلا حاصلا سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى في بعد. فقال أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا، أن يعقد أي إمام أو من له حق العقد أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يقدره بمدة. إذا ابتداء هو عقد لم تحدد فيه أي شيء المدة بين الفريقين، لا يقدره بمدة، بل يقول، انظر صورته، بل يقول نحن على العهد ما شئنا، نحن على العهد ما إيش؟ ما شئنا. ثم قال ومن أراد، صورة العهد المطلق هذا، أن يقول نحن على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يخبر به. صحيح؟ أخذنا عهد مطلق بيننا وبين الكفار، صحيح؟ بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم من هذا العقد رأينا أن المصلحة في أي شيء؟ في إلغاء هذا العقد، في إلغاء هذا العقد، وأن الأحظ والأحوط هو القتال، نريد أن نقاتلهم، فإيش نفعل؟ نرسل لهم رسالة أو نبلغهم أن العقد بيننا وبينكم قد إيش؟ انتهى، أن العقد بيننا وبينكم قد إيش؟ انت ننبذ اليهم حتى ياخذوا منا حبرهم. نقول كما سمعت معنا في مساله النبذ: نبذت اليكم فخذوا مني حبركم، نبذت اليكم فخذوا مني شيء حبركم. هذا انتبه، هذه الصوره تجوز في العقد المعلوم المده؟ لا تجوز. صوره النبذ هذه لا تجوز. خلافا الاحناف يقولون ضعيف كما سياتي. انتبه، هذه الصوره نبذت اليكم فخذوا مني حبركم هذه لا تجوز، لان العقد المؤقت اي المحدد المده عقد ايش؟ لازم. لازم باي شيء؟ بالمده. العقد شريعه المتعاقدين، اتفقنا على مساله. فالمشروط بالنص كالمشروط بالعقد، المشروط بالنص كالمشروط باي شيء بالعقد. ما معنى مشروط بالنص كالمشروط بالعقد؟ هناك نص من كتاب او سنه الزمنا بامر، نلتزم به ام لا نلتزم به؟ نلتزم به رغم ان انوفنا، صحيح؟ وان صغرت الانوف، هذه واحد، صحيح؟ طيب هناك شرط، هناك شرط الزم به المتعاقدون بعضهم بعضا، يلتزم به ام لا يلتزم به؟ يجب عليه. لكن الوجوب هنا باي شيء؟ ها؟ بالشرط الذي محل العقد بين الطرفين. والوجود في المساله الاولى باي شيء؟ بالشرع، اما الكتاب واما السنه، او ان كان في المساله اجماع فبه. نعم. فنقول ان العقد المؤقت او العقد المعلوم المده عقد لازم، عقد اي شيء لازم، لا يصح فيه النبذ الا بشرط الخيانه. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم. طب بدون خيانه لا يجوز، وهذا من الغدر الذي حضر منه الشرع، وهي المساله ان شاء الله القابله. نعم. اما في المودعه المطلقه يجوز النبذ ام لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لاننا في ذلك لم نتقيد ولم يشترط بعضنا على بعض المده المعلومه، وانما اتفق الطرفان ووافق الفريقان. انتبه، انا وافقت والطرف الاخر وافق على عدم تحديد المده، وان يعلق الامر باي شيء؟ بما راى كل فريق من اي شيء من مصلحه له. بما راى كل فريق من مصلحه له. نعم. قال صورته يذكركم لا يقدره بمده، بل يقول: نكون على العهد ما شئنا، ومن اراد فسخ العقد فله ذلك اذا اعلم الاخر ولم يغدر به. او يقول صوره اخرى: نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا. نعاهد الكفار ونوقف ما بعد صلح، ثم نقول لهم: هذا عهد او صلح مطلق، بمعنى اننا نقركم اي على ترك القتال، نقركم على ترك القتال، وانكم منا في امان ما ايش؟ ما شئنا. لكن هذا يقتضي ان يكون المسلمون في اي شيء؟ في قوة وفي عزة تمكين، في قوة وفي عزة تمكين. نعم. نقول هذه صورة العهد المطلق، هذه صورة العهد المطلق. وكما قلنا لابد من تحديد المسألة محل البحث. نعم. وإفشال تحديد المسألة الآن الذي يعتبر هو النقطة الأولى أو الخطوة الأولى التي يخطوها الباحث في أي مسألة. أي مسألة خذها قاعدة، تريد أن تبحثها لابد أن تقوم بأي شيء بتجليتها بصورة ظاهرة جدا، ثم تبدأ تبحثها. اما الصوره ابتداء او المساله ابتداء هي في ذهن غامضه او غير واضحه، كيف تبحثها؟ وكيف تتوقع ان تكون النتيجه على هذا البحث؟ في مساله انت اصلا لم تفهمها او لم تتضح لك صورتها بصوره او بوجه كامل. فنقول هذه المساله في تعريف الامام ابن القيم اختلف فيها اهل العلم، اختلف فيها. وهذه المساله يعني كما سنذكر الان حتى بعض الائمه الكبار، حتى بعض الائمه الكبار وقعوا فيها. فتجد في مقام ينكر بل ويبالغ في الانكار. صحيح؟ وفي مقام اخر اي شيء يثبت بل ويبالغ في الاثبات. طيب فهذا ما معناه؟ معناه ان ما انكره غير ما اثبته. صحيح؟ وان اخطات العباره. وليس هناك احد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تحرير بحث. ابتداء نحن ما نتعلق، حتى عندما نقرا اقوال اهل العلم في هذه المساله لابد ان ننتبه لهذه المساله. وكم من قول مر معنا في نسبه مذهب الامام تبين لنا ان هذه النسبه غير ايش؟ صحيح. مر معنا كثير ينسب للإمام كالأوزاعي أو غير ذلك من الأئمة الكبار، ينسب لهم أقوال قولهم بخلاف إيش؟ بخلاف هذا القول. لكن هذا عند التحرير والتفصيل. فنقول هذه المسألة بالصورة التي ذكرها ابن القيم محل نزاع، محل أي شيء؟ محل نزاع ومحل خلاف. هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا مع أئمة الكفار عهد دم مطلقا أي معلق على المشيئة أي معلق على ما يرى كل فريق من مصلحته الخاصة أم لا يجوز؟ نعم. فقال الدستوقي من المالكية في حاشيته، قال في بيان صورة المعاهدة المشروعة عندهم: أن يكون في مدة بعينها، وهذه مرت معنا في مدة إيش؟ بعينها. ثم قال: لا على التأديب، وهذه ثلاث مرات معنا لا يجوز العقد الإيش؟ المؤبد. ثم قال: ولا على الإيهام. انتبه، قال أن يكون في مدة بعينها، مدة محددة. لا على التأديب لا يجوز العهد المؤبد، ولا على الإيهام لا يجوز العهد إيش؟ الذي لم تحدد مدته، اي العهد الايش؟ المطلق، ولا على الاهام. ثم قال: ثم تلك المده لا حد لها بل يعينها الامام بالشهاده. الجواز فوق الايش؟